سائلة تسأل: سنة الوضوء سنة مؤكدة، النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صلاتها ولم يثبت أنها مؤكدة. النبي لما التقى أو لما سأل سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، يعني يقول: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة لقد سمعت خشخشة عليك، صوت النعل، صوت الرجلين أو دفن عليك الجنة، بما سبق. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله ركعتين. إن ناصح الذي يحرص عليهما رجل أو امرأة.